بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام. ما هي اللقطة؟ اللقطة مال أضله صاحبه، أو مال ضاع من ربه، يعني من صاحبه، مال ضاع من صاحبه، فلوس، ذهب، مسدس، ينبية، شيء ثمين ضاع من صاحبه، فحينئذ صاحبه يطلبه ويبحث عنه. أنت أيها الملتقط، ما حكمك؟ هل يجوز لك أن تمتنع من الرد إذا وجدتها إلا بما يسمى بالبذالة أو بالعوض أو المقابل؟ هل يجوز لك أن تأخذ اللقطة إلى جيبك وتقول أسية الله حلال وأن ما وجدته فهو لك وتتملك؟ إيش يقول هنا؟ ها؟ حلالي ما لقيته. لا، ما لقيت. إذا كان حلال ما لقيت حق الناس، وحقك أنت إذا ضاع هل ستعامل الناس هكذا؟ ضاع عليك 100,000 ولا مليون ولا مسدس ولا ضاع عليك شيء ثمين، هل ستبحث عنه وتطلبه وتحرص عليه، أم تقول لقيت الله حلال وحلال ما لقيت؟ ما سيقول الإنسان هكذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللقطة جاءت بها أحكام شرعية تترتب عليها من التعريف، من الحفظ، من ردها لصاحبها فيما إذا مضى عليها زمن، متى يتملك الإنسان، وهل هو تملك تام أم قاصر، ثم هل لقطت كل بلد سواء، أم أن لقطة المسجد الحرام لا تحل إلا لمنشد الدهر كله. يعني اللقطة في غير المسجد الحرام بعد سنة من التعريف هي لك، لكن في المسجد الحرام لا، من التقطها يعرفها جميع الدهر. الحمد لله الآن هناك مكاتب أمانات، وجدت لقطة سلمها لهم، ومن جاء إذا جاء صاحبها سيطلبها. وقد جاء ناس بعد 5 سنوات و10 سنوات وسألوا عن أشياء ضاعت منهم فوجدوها، لأن الإنسان قد لا يتيسر له الرجوع إلا في موسم ثالث أو رابع أو خامس، و ربما يعني حصل له من المشاغل ما منعه من البقاء لطلب اللقطة. على كل حال، اللقطة لها أحكام: الأسية، الضائعة، اللقية، هذه لها أحكام شرعية. قال: ثلاثة أقسام. قسم لا يجوز التقاطه مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، الجمل والثور، هذا يمتنع من صغار السباع. صغار السباع ما هي؟ الذئب، الضبع، الثعلب. لكن كبار السباع مثل الأسد والنمر، هذه ما تمتنع منها هذه الحيوانات. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد الجهني عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها. الرسول: فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها. ولذلك أهل البوادي، وهذا أمر معروف، يطلقون الإبل تبقى تسير 2 أو 3 شهور، وهم إذا أرادوها جاءوا سألوا، يبقى بعضهم بالشاص يبحث عنها في الصحاري يومين وثلاثة أيام وأسبوع حتى يجدها، بل أكثر من ذلك، ويسأل الناس والناس يعرفون، قل له وجدناها قبل أسبوع كانت في هذه الجهة مشت هكذا، ثم ينطلق يسأل أناسا قالوا وجدناها قبل شهر في المكان الفلاني. فالمهم أن ضالة الإبل لا يجوز التقاطها إلا أن تكون في أرض مسبعة، أرض معروفة بالسباع مليئة بالسباع، فنعم لأنها ستكون فريسة للسباع. لكن ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الغنم والطيور فهذه لا بد أن تأخذها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. لكن مش معنى خذها يعني تملك، خذها وعرفها، خذها وعرفها، فإن لم يأتي صاحبها بعد سنة فهي لك، فإن جاء يطلبها يوما من الدهر وأقام البينة فردها إليه، فردها إليه. وهكذا أيضا الطيور، قد يجد دجاجة، قد يجد بطة، قد يجد ديك رومي، قد يجد شيئا، المهم ما وجدته مما تلتفت همة أوساط الناس إليه فهو لقطة. أما الشيء التافه الحقير لا، يعني لو وجد الإنسان تمرة، وجد الإنسان حبة موز في الطريق، وجد الإنسان تفاحة، هذه ما يلتفت لها أوساط الناس، ما يلتفت لها أوساط الناس، يعني لو أن الإنسان سقطت عليه تفاحة ما يرجع يبحث عنها، اللهم إلا طفل صغير اشترى تفاحة وجد، يعني أعطي 200 ولا 300 اشترى بها تفاحة، هذا سيبحث عنها من الصبح للظهر، سيطلبها ويبحث عنها. فلذلك الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان، مكان يغلب عليه الفقر، مكان يغلب عليه الغنى، بعض الحارات والشوارع حدا في صنعاء. فكذلك أيضا بعض الأحياء في بعض المدن، فأحياء راقية وفيها أناس أغنياء أثرياء ما يلتفتون إلى مثل هذه الأشياء، وهناك حارات فيها نازحين لاجئين وما أشبه ذلك، أدنى شيء قد يلتفتون إليه ويبحثون عنه ويطلبونه. الآن مثلا لو أن الإنسان أضاع 20 ريال هل يبحث عنها؟ ما أحد يبحث عنها، من يبحث عنها؟ ما تساوي التعب. طيب 100 ريال، 100 ريال ما يدور عليها؟ قالوا ما يدور عليها. ها الجواب السابق هو ذا، قال ما حد يدورها إلا ذا كان عنده زلط. فالمهم أن الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان وحالة الناس. فبقطع النظر عن 100 ولا 1000، الضابط ما كانت همة أوساط الناس، ليس الغني ولا الفقير، الوسط، تلتفت إليه، تلتفت إليه فإنه يعرف، ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس لا. لكن لو كنت تمشي في الطريق واحد أمامك سقطت منه تفاحة، تقول ما حد التفت إليه تأخذه؟ لا، نبهه وأعطه لأنك تعرفه، سقطت منه حبة موز أعطه، سقط منه القلم في الأرض خذه وأعطه. لكن لو وجدت يعني قلما مثل هذا همة أوساط الناس لا تلفت إليه، لو وجدته مرميا في الأرض يأخذه ويتملكه يكتب فيه ولا يأثم في ذلك. لكن لو جاء إنسان بعد قليل لو ينظر هذا قلمي، وإن كان قال وجدته في الأرض، قال حقيقي، قال تفضل خذه، يعطيه ولا ينازعه. قال وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يملك بدون تعريف، مثل حبة حلاوة، مثل حبة موز، مثل حبة تمر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ما قال عرفتها. قال والقسم الثالث بقية الأموال، لا هو من الإبل التي لا يجوز التقاطها، ولا هو مما لا تلتفت همة أوساط الناس إليه، مما تلتفت همة الوسط وفوق الوسط إليه، فهذا يعرف. قال: بقية الأموال فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا، يعني سنة كاملة. فإذا لم يعرف دخل في ملكه، لكن لابد أن يشهد عليه، لا سيما إذا كان ثمينا، وجد ذهبا حليا، وجد مالا كثيرا، لابد أن يشهد عليه، ولابد أن يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث زيد بن خالد الجهني: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. يعرف الوكاء والعفاص، وجد ساعة ثمينة، وجد جوالا، يعرفه، ما يأخذ ويخبيه، ولا يعرفه ويجعل له علامات ما يمكن أن يهتدى إليها. كم تاريخ سنة الصنع حق الجوال؟ تاريخ سنة الصنع حق الجوال، من يعرف لك مثل هذا؟ أو يأتي بأشياء غريبة؟ لا، لكن قل: هات لي 3 أسماء من المخزونات عندك في إيش ما هذا؟ في جهة الاتصال، هات 3 أو 4 أسماء، هات لي بعض الرسائل الذي حصل تراسلوا معك قبل اليوم ولا أمس، إيش لون الجوال؟ ما لون الجوال؟ ولونه طويل أو قصير وما أشبه ذلك. يذكر بعض العلامات، ساعة يكتفي بالماركة، بعض الناس ما ينتبه حتى الماركة، عامي اللون، لونها، بعض الصفات العامة يكفي، ما يتعنت. لكن جاء إنسان يسأل عن فلوس، قل: من ضاعت له فلوس يأتي إلي؟ قال: أنا. وهو وجد مثلا 5 مليون، ما يأتي يقول: من ضيع 5 مليون أبو 1000 جديد عادها صرف البنك، يأتي إليها. أي واحد سيقول لك: أنا، إلا من رحم الله. لكن يقول: من ضاعت عليه فلوس يأتي. جاء هذا قال: أنا. قال: كم ضيعت؟ قال: وضيعت مثلا فلوس يمني. طيب كم هي؟ قال له: 1 مليون. قال له: لا. ما يقول: طيب 2 مليون. قال له: لا. إلى أن يصل إليها. لا، معروف أنه هذا مجرب، هذا يجرب. قل: وضيعت فلوس يمني سعودي دولار. طيب لو جاء وقال هو قد سمع إن هذا وجد 5 مليون، جاء وقال: أنا ضيعت 5 مليون. قال له: 5 مليون أبو كم؟ أبو 500؟ أبو 1000؟ جديد قديم؟ كيف صفته؟ قلنا: مش داري، كانت معي مش داري. مش معقول إنه ما أحد يدري معه فلوس ضيعها ومش داري حتى بالصفات العامة. قل: والله استلمتها من الصراف وضاعت مني. طيب حتى لو استلمت من الصراف، بالإمكان أن تعرف فئة كم لما أخذتها منه، فئة 1000، فئة 500، يمكن أن تعرف. يمكن أن نرجع للصراف، إذا قال استلمها هو من الصراف نرجع إليه: هات بطاقتك، وأيها الصراف، هل هذا الشخص استلم منك اليوم هذا المبلغ؟ يمكن بالقرائن أن نعلم، يمكن بالقرائن أن نعلم هل هو له أم لا. أما شخص يقول لك: ضيعت جوال. قال: نعم. طيب كيف؟ قال: هات. أنا أقول لك كيف. قام يفتح الأسماء والرسائل، يقول لك: في أول اسم فيه كذا، وثاني اسم كذا، فيه رسالة بكذا، تفضل. بعد ما قرأها، لا، لابد أن إذا أخذت المال أن تكون نبيها لئلا يضيع المال ولا يأتي له محتال ويأخذه. على كل حال، اللقطة 3 أقسام: قسم يمتنع من صغار السباع كالإبل فهذا يتركه ولا يلتقطه، وقسم لا تلتفت همة أوساط الناس إليه كالأشياء الحقيرة اليسيرة، وقسم دون ذلك بين ذلك، فهذا الذي يلتقط ويعرف، يعرف سنة يشهد عليه، والتعريف يرجع فيه إلى العرف، هل يعرف كل أسبوع، هل يعرف كل يوم. العلماء يقولون في الأسبوع الأول يعرفه يوميا، ثم يوم في الأسبوع، ثم يوم في الأسبوع، ويختلف هذا، يجعل مثلا لوحة باب المدارس، في الأسواق، في الطرقات، خارج المسجد، في الأماكن، أماكن تجمعات الناس، الآن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما إذا كان شيئا عظيما أو كثيرا، فيمكن أن يعرف، ويعرفه في المكان الذي وجده فيه، مش وجدها في المخاوس يعرفها باب المندب، ولا وجدها باب المندب يعرفها بالخوخة، لا، يعرفها في المكان الذي وجدها فيه، لأن صاحبها سيتردد على ذلك المكان. طيب إلى هنا. اشتري لها حليب نيدو، اشتري لها علاف، اشتري لها مثلا بعض الأشياء. هم اختلفوا في نفقة اللقطة، فمن أهل العلم من يقول النفقة على الملتقط، النفقة على الملتقط، فإذا كان يعجز بعها واحتفظ بالثمن، بعها واحتفظ بثمنها، فإذا جاء قلت له أنا بعتها بسعر يومها، وهذه القيمة موجودة، يستمر في التعريف يحفظ أوصافها، وإلا فإنه يقوم بعلفها وينتفع من لبنها، ينتفع من صوفها، وإذا ولدت مواليد فلصاحبها أيضا ليست له، ما يقول له خلاص لك الرأس والأولاد لي مقابل الحفاظة، ما يقول بعض الناس لا هي لصاحبها، فإما أن يبيع وإما أن يحتفظ بها، ثم إذا جاء صاحبه أعطاه شيئا من المال بدون شرط بدون يعني تطلع لا بأس. تضمن إذا جاء حد قال لك تصدق، هو يقول لك يا أخي والله إني أدفع الزكاة سنويا وعاد أنا أدفع صدقة تطوع، هذا الفلوس أحتاجها، ما حد قال لك تطوع، هاتها يكتب الله أجرك فيما تصدقت، خلال السنة ما له أن يتصرف في هذا التصرف، حتى بعد السنة العلماء يقولون هو ملك معلق غير تام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر فأدها إليه، فأدها إليه، ها خلاص إذا رضي الحمد لله. إذا قلت له أنا تصدقت بها لما لم أجدك تصدقت بها بنيتك ويكتب الله لما كتب، قل لك جزاك الله خيرا خلاص لا إشكال. الإشكال فقط إذا قال لك لا أنا ما أذنت لك ولا أرضى، هات هنا الإشكال. ايش الدليل؟ ما الكلام، هم يتكلمون حتى قبل الحول، حتى قبل تمام الحول، لكن ظاهر الأدلة تدل على انها لصاحبه، اما الخلاف والكلام حتى قبل الحول.